ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الأربع التي هي استمراء الكذب ولزومه وخيانة الأمانات والفجور في الخصومات والغدر، هذه الصفات من اجتمعت بهذه الكيفية في إنسان كان منافقا خالصا. أو النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق عقيدة، نفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد صاحبه في الدرك الأسفل من النار إن مات على ذلك، وهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تظاهروا بالإسلام وكانوا كيدا للإسلام، وهم الذين نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد منهم أو أن يستغفر له أو أن يقوم على قبره بعدما قام على قبر آخر من صلى عليه منهم صلى الله عليه وسلم. نفاق الاعتقاد أن يتظاهر الإنسان بأنه مسلم لكن يبطن العداوة للإسلام والبقاء على الكفر أو الانتقال إليه إن كان قبل ذلك مسلما. وهذا هو الذي لا ينفع معه عمل، وهو الذي وصف الله جل وعلا من كان عليه بأنهم في الدرك الأسفل من النار. لأن أخبث أنواع الكفر وحالاته أن يتظاهر هذا المنافق بأنه مسلم سلم للمسلمين يهتم بأمورهم وهو خب لئيم فاجر غادر خوال أثيم، فكل من زعم أنه مسلم وهو في داخلة أمره لا يدين بالإسلام ولا يحرم ما حرم الله ورسوله بعيد عن دين الحق فهذا نفاق الاعتقاد. وهو لا يخرج أن يكون متصفا بهذه الصفات، وإن تظاهر بخلافها نفاق الاعتقاد هو النفاق الخبيث السيء غاية السوء، وإن كان نفاق العمل نفاقا سيئا، غير أن نفاق الاعتقاد صاحبه مخلد في نار جهنم إن مات على النفاق نفاق الاعتقاد. وهو النفاق الذي كان عليه منافق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم إن الإنسان ينبغي له أن يحرص على تجنب الأخلاق التي هي من أخلاق أهل النفاق خشية أن تؤثر على قلبه فيمتلئ من محبة هذه الأعمال، ثم تنقلب أموره من نفاق عمل إلى نفاق اعتقاد. عدة أمثلة لهذا، مثل أن يقتل من إذا حدث كذب وقدم الكذب على بقية الخصال المجموعة معه، لأن أساس النفاق وأصله هو ما بني عليه الكذب. يقولون آمنا بالله وبرسوله وهم كاذبون، يأتون ويقول نشهد لرسوله إنك لرسوله، ومنافق ما بعد ذلك يقول نشهد أن الإسلام حق وأنه دين الحق، وهم يكيدون لدين الإسلام والإسلام. فالكذب هو أساس هذا العمل الباطل الخبيث، ولذلك ينبغي لمن ليس متنبها لأمر الكذب أن يحذر لئلا يجره الكذب الذي هو جزء من النفاق الظاهر، وهو أساس النفاق الباطن، لئلا يجره إلى نفاق الاعتقاد. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح آية المنافق ثلاث علامته، وهذا الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إن كان عادته الكذب ولكنه يؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر، ولكن طبعه الكذب، فعليه وزر الكذب وآثامه، لأن المؤمن ليس من شأنه أن يكون كذابا. والنبي حذر صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الكذب يهدي إلى فجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فالكذب حتى ولو لم يكن صاحبه معتقدا ما يضاد الإسلام فهو خلق ذميم وعادة سيئة قبيحة، وقد تجر إلى مهالك في الدين. ومن يريد لنفسه النجاة ويسعى لتخليصها من عذاب الله عليه أن يعود نفسه النفور والابتعاد عن الكذب. فإن الله أمر عباده المتقين أن يكونوا مع الصادقين، وذم الكذب في كتابه الكريم، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من أبرز صفات أهل النفاق الذين إن تحدثوا كذبوا. ثم إن هذه الصفة الخطيرة إنما هي صفة من تعود ألا يسمع من الصدق، إذا حدث كذب كأن دين الدنة وطمعه وأسلوبه في الحياة أنه لا يحب أن يتحدث بصدق، فهو إذا حدث كذب بحيث لا يوثق له بخبر ولا يصدق منه كلام، وهذه بوابة واسعة يدخل من معها من هذه صفته إلى حظيرة المنافقين. وينسلك في قافلتهم، وربما جره ذلك لأن يتنكر للعقيدة وينسلخ من الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، فإن التشبه في الأعمال الظاهرة مجربة لتأثر القلب في الباطن حتى يكون القلب منصبغا بصبغة أهل النفاق الذين إذا جاءوا للمؤمنين قالوا آمنا بالله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون نضحك ونمكر بالمسلمين أهل الإيمان. فالمسلم محتاج لأن يتفقد حاله وأن ينظر هل عادته الكذب والتزامه بحيث يعرف أنه من الكذابين، ولو لم يكن في الكذب إلا أن الناس يمقتون الكذاب ويستهزئون بخبره ويتغامزون محوه بأن هذا الكذاب فلان، حتى لو ذكر الخبر اليقين لشك الناس في خبره، لو لم يكن من إلا ذلك زاجرا ورادعا لكان على العاقل أن ينزجر عن الكذب، كيف وقد وصف النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن هذه الصفة أولى صفات أهل النفاق. نفاق الاعتقاد هو نفاق الزنادقة والملاحدة، نفاق أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل الإيمان، ونفاق العمل أن يتظاهر الإنسان بالصدق ولم يكن صادقا، أو بي يعد وهو لا ينوي أن يفي، أو إذا خاصم اهتم بأن ينتصر الباطل في قضيته ولو كان يعرف أن الحق خلافه. إذا اعتمن على شيء ووثق أن لا يكشف أمره خان ذلك، لكن في بقرارة نفسه يحب الله ورسوله ويعتقد أنه مسلم ويحافظ على الصلوات ابتغاء مرضات الله، فإنه يكون بهذا الأعمال عمل النفاق العملي ممن عمل صالحا وآخر سيئا، إن سبق عليه لطف الله فتاب إلى الله وندم فإن الله جل وعلا يمحو بالتوبة كل ذنب بين العبد وبين الله، ليس للخلق فيه حق. وأما ما كان من ذنب له أثره على العباد بالكذب يأخذ حقوقهم أو خيانة أماناتهم ونحو ذلك، أو اللجج في الباطل لينتصر وهو يعلم أنه باطل فيأخذ به حقا لغيره، فإنه لو تاب وندم عما مضى لا تبرأ ذمته إلا برد الحقوق إلى أهلها. إنما البلية الكبرى والمصيبة العظمى نفاق الاعتقاد الذي إذا كان نفاق الذي إذا كان مع الناس قال هو مسلم ويتعلم لما يصيب المسلمين، وإذا كان مع أهل الزيغ والإلحاد قال إنما نستهزئ بهؤلاء السفهاء وهؤلاء الرجعيين وكذا وكذا، فهذا إن مات على ذلك فهو من أهل الخلود في نار جهنم، لأن نفاق الاعتقاد يخلد في نار جهنم. ونفاق العمل كذب في الحديث، إن مات وهو لم ينجر إلى نفاق الاعتقاد فأمره متروك لمشيئة الله، إن شاء عذبه وعاقبه وإن شاء عفى عنه على مقتضى قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك لا يغفر من مات عليه. فمن مات يدعو إنسيا غائبا أو جنيا أو ملكا ليفرج كربته ويغيث وينصره، ومات على ذلك مات على الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا ولا يستغفر لصاحبه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما من تاب فإن أعظم ذنب عصي الله به الشرك، ومن تاب منه قبله الله. وأعظم الذنوب نفاق العقيدة، نفاق الخيانة والغدر والكذب والفجور، كالذي كان عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عليه منافقو الزنادقة الذين يفتي أهل العلم في كل وقت أن توبة الزنديق لا تقبل. لماذا؟ لأن الزنديق من شأنه أن يقول بلسانه ما لا يصدقه بقلبه، فهو يقول: تبت وندمت وأنا مع المسلمين، وهو على غير ذلك. فمن جرب عليه الزندقة النفاق الاعتقادي فهو الذي يفتي أهل العلم بعدم قبول توبته، مع أن توبته إذا كان صادقا فيها تقبل عند الله. وإنما للناس في الظاهر ما جرت به العادة وجربوه على المنافقين في العقيدة أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالواجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه عن الوقوع في نفاق الاعتقاد، وأن يحفظ عن نفسه عن الدخول في صفات النفاق العملي لما قد تجره إلى نفاق الاعتقاد. أترك بقية هذا الحديث لأهميته وأهمية ما يتعلق به من الكذب والغدر والخيانة والفجور في الخصومة لما قد يأتي إن شاء الله، فهو حديث هام له أثر على حياة الناس في مسالكهم وأماناتهم وخصوماتهم وتوخي الصدق أو الفجور فيها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا في هذا المكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن العباد الله الذين إذا ذكروا ذكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا أعطوا نعما شكروا ربهم جل وعلا على ما أعطاهم، وإن أصابتهم لأواء ومصيبة علموا أنها بقضاء الله جل وعلا وقدره فصبروا وسألوا ربهم كشفها. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك عند بيتك العتيق أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. آمين. وأن تعتق رقاب أمواتنا. آمين. وقرباتنا وأحبابنا من النار. آمين. وأن تعتق رقاب ذرياتنا من النار. آمين. وأن تصلح حالنا وحال أمتنا الإسلامية في كل مكان. آمين. وأن تعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه ومن أسباب ووسائل النفاق والفجور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح يا ذا الجلال والإكرام ولاة أمورنا في جميع بلادنا الإسلامية, واجعل ولايتنا في كل بلد من بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويخلص لك العمل. آمين. ويهتم بمصالح عبادك ويسعى لإعزازهم وحملهم على طاعتك. آمين. ودفع الظلم عنهم يا حي يا قيوم. آمين. اللهم من سبق في علمك ألا يستقيم, نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأن تعاجل عبادك باستبداله بمن يخافك ويرجوك ويتقيك ويتوكل عليك. اللهم أصلح حالنا ومآلنا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين, واغفر لأمواتنا يا ذا الجلال والإكرام وأحيائنا يا رب العالمين, وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر قراباتنا والمسلمين في كل مكان. اللهم اهدي ضال المسلمين, اللهم اهدي ضال المسلمين, اللهم اهدي ضال المسلمين, وأشبع جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم, وانتصر لمظلومهم يا حي يا قيوم. اللهم اهد ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه. آمين. اللهم ارزقهم اخلاص العبادة لك. آمين. وتحقيق التوحيد يا حي يا قيوم. آمين. والرفق في بعبادك والسعي في مصالحهم. آمين. واحملهم يا حي, وفقهم يا حي يا قيوم لحملهم على اخلاص العمل لك يا مجيب الدعاء. نسألك يا الهنا ان توفقهم لاتفاقهم في كلمتهم. آمين. واتحاد صفهم ووقوفهم ضد الباطل اليهودي والغربي والشرقي, انك مجيب الدعاء. اللهم ارنا في اعداء دينك عجائب قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم عاجل اليهود والنصارى ومن يعينهم على باطلهم, عاجلهم يا الهنا بالعقوبة الفظيعة التي تكون حديث الاذاعات والاعلام في كل مكان. اللهم ارنا ذلك عاجلا غير اجل, واجعله يا إلهنا في صالح الإسلام وعز المسلمين. آمين. إنك مجيب الدعاء. اللهم إنك أنت العالم يا حي يا قيوم بما ينقذنا من ضعفنا وهلكتنا. اللهم حقق لنا وهو التمسك بديننا والرجوع إليه. اللهم وفق من وليته أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد, وأمن به سبلها, واحفظ به أمنها, وصن به حدودها, وانصر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, واخذل به الباطل يا حي يا قيوم, إنك مجيب الدعاء. اللهم وفقه يا حي يا قيوم للغيرة على دينك والاهتمام بشأنه, وكافئه على ذلك بالعز والتمكين والأجر العظيم يا حي يا قيوم. آمين. سبحانك لا إله إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ, بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول سماحة الشيخ, هل من نصيحة لأولئك الذين يجلبن الخادمات غير المسلمات معهن إلى بلد الله الحرام ويتركهن في الساحات مع أطفالهن؟ يقول الله جل وعلا, إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. حرم الله جل وعلا أن يمكن كافر من الوصول إلى حدود الحرم أي الأميال المحيطة بمكة شرفها الله وصانها، ومن مكن نصرانيا أو وثنيا أو زنديقا من الوصول إلى ذلك فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدود الله، وهو عرضة بأن يصاب بعذاب. فإن الله يمهل ولا يهمل، ويملي، ولكنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا يحل لأي رجل أو امرأة أن يصطحب غير مسلم ليدخل في أي من أي طريق من طرق مكة في داخل الأميال، فإن فعل فقد عصى الله جل وعلا وارتكب ما حرم وتعرض لحلول النقمة، فإن الله يغار، وإذا غار انتقم. وغيرة أن يتجرأ عبد من عباده على ارتكاب ما حرم هذا البيت وحرمه، حرمه الله جل وعلا على الكفار، والواجب على المسلمين أن يتعاونوا. ومن علم أن خادمة أو استخدما أدخل إلى حدود الحرم فيجب أن يبلغ السلطة، وعلى السلطة أن تخرج في الحال من يكون بهذه الصفة. والتعاون على البر والتقوى أمر واجب فيما بين المسلمين. يقول: قام أخي بالسعي 6 أشواط جهلا منه، فماذا يلزمه؟ وهل تأخير السعي لساعة أو ساعتين يؤثر في العمرة؟ تأخيره ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يؤثر في العمرة. وأما من طاف 6 أشواط إن كان تحلل فليلبس ملابس الإحرام وليرجع وليكمل الشوط 7 من الصفا إلى المروة، وليعد التقصير أو الحلق. يقول: رجل معاق جسديا وليس له أقرباء، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ يجوز لك ذلك ما دام لا يستطيع أن يؤدي العمرة، وتحب أن تعتمر عنه فلا حرج إن شاء الله ولك أجر. يقول: ما حكم تعلق الرجل بالمرأة قبل الزواج من تبادل الرسائل والحديث الهاتفي؟ صحيح أنه لا يجوز أن يكون هناك تبادل أحاديث مودة. صوت المرأة له أثره وهو محرم أن تخضع بالقول، فإن كان ذلك بعد خطوبة وقبول فأقل أحوال الكراهة، وإن كان ذلك مغازلة قبل خطوبة وقبل كل شيء فهذا من العدوان والظلم والتجرأ لإفساد المصونات. كما يحرم على المرأة البنت أن تبادل الرجل هذه العواطف السيئة التي هي منحدر من منحدرات الفواحش. يقول: قدمنا للعمرة ومعنا طفل يبلغ من العمر 7 سنوات أحرم، لكنه عند وصولنا مكة تحلل ولم يعتمر، هل علينا شيء؟ إذا كنتم أذنتوا له بالإحرام واعتبرتوه اعتبرتموه محرما بالعمرة فإنه يجب عليكم أن تلزموه بأداء العمرة. ألزموه باستعادة الملابس وطوفوا به واسعوا وقصروا أو احلقوا شعره، لا بد لكم من ذلك. نعم. هذا السائل يقول: والدي كبير في السن وأنا أأخذه عند الأمير ويحصل على مبلغ من المال يقدر 2000 ريال ويعطيني هذا المال كاملا ويقول: اصرفه على نفسك وأبنائك وأنا أتولى أمر والدي، هل في ذلك شيء؟ يقول والدي كبير في السن وآخذ إلى الأمير ويحصل على مبلغ قدره 2000 ريال ويعطيني هذا المال كله، فهل هذا جائز لأنني محتاج وصاحب عائلة وأنا أصرف على والدي وأسرتي؟ إذا كنت تصرف على والدك أنت الذي تقوم بالصرف عليه فلا حرج في ذلك، ولا شك أن هذا جزء من ما تصرفه. الإنسان قد لا يكفي هذا المبلغ لنفقات العام لمثل والدك. نعم. يقول اشتريت ساعة يد فرأتها والدتي بعدما لبستها بلحظات فقالت والله ما تلبسها غير اليوم لأن هذه الساعة لم تعجب أمي، هل عليها شيء إذا لبستها علما بأنني خلعتها ثم لبستها مرة أخرى؟ يجب عليك أن لا تحنث أمك، وعليها كفارة يمين ما دمت لبستها بعد أن حلفت عليك.